تفسير الآية 67 من سورة الزمر، يقول تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون. أي إن هؤلاء المشركين الذين عبدوا آلهة أخرى غير الله تعالى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها وساووها به سبحانه وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى وهي مخلوقاته وهو خالقها وليس لها أي قدرة ولا علم ولا ملك. وكذلك الكافرين الذين لم يصدقوا بوجود الله أصلا، هؤلاء ومن يشبههم لم يعظموا الله حق تعظيمه ولم يعطوه ما يستحق ويناسب تعالى من التقدير والتعظيم والقيمة والطاعة والتنزيه عما لا يليق به، بل فعلوا ما يناقض ذلك حيث أشركوا معه في العبادة آلهة أخرى هي من مخلوقاته. وكيف يفعلون ذلك والحال والواقع أنه سبحانه هو وحده المتكفل بإبقاء السماوات والأرض على حالهما في الدنيا بكل مخلوقاتهما ومعجزاتهما وخيراتهما، وهو المتولي لتبديلهما أو إزالتهما في الآخرة، حيث الأرض كلها مع عظمتها تكون يوم القيامة في قبضته أي تحت قدرته كالشيء الذي يقبض عليه القابض، والسماوات كذلك مع ضخامتها تكون مطويات بيمينه أي أيضا تحت قدرته وتصرفه، كما يطوي الإنسان الشيء الهين القليل بيمينه. وما دام الأمر كذلك فكيف يشركون معه غيره في العبادة أو يكفرون به؟ ولكن السبب أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون، أي سبحوا أي نزهوا أي بعدوه عن كل صفة لا تليق به، وتعالى أي عظموه وعلوا شأنه فله كل صفات الكمال والعلو والعظمة، وبالتالي فاعبدوه فهو المستحق وحده للعبادة.